هذا يقول سائل: إذا أدركت الركعة الأخيرة في الصلاة في الحرم المدني أفضل أم أدرك تكبيرة الإحرام في المسجد المجاور لمنزلي؟ أفضل؟ أفيدوني أفادكم الله. الذي يظهر أنك لو تدرك الركعة الأخيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، لأن لماذا؟ لأنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة الرجل في الجماعة بسبع وعشرين درجة، سبع وعشرين وألف، ألف أكثر من سبع وعشرين. إلا أنك لو تجمع بين الحسنيين وتدرك تكبيرة الإحرام وتكون في المسجد النبوي يكون هذا خير على خير، بعدين تحاول تتقدم وتجمع بين الحسنيين. يقول: عندهم نوع من الأنعام يبيعوه بثمن غالي، هل هذا جائز؟ الربح جائز نعم، لكن بشرط أن لا تكون البضاعة مفقودة. فإذا كانت البضاعة مفقودة والناس يحتاجوها لا ترفع عليهم السعر إلا بالمعهود، أما إذا كانت البضاعة في السوق كثيرة وأنت تبقى ترفع، أرفع، الربح جائز. ولذلك نهى عن تلقي الركبان ونهى عن الأشياء وقال: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض، عشان الناس تستفيد من بعض. ولكن لا ينبغي إذا كان الإنسان مضطر أن يرفع عليه السعر، هذا لا ينبغي. نعم. ولا ينبغي أيضا أن يكون السعر خيالي، هذا لا ينبغي. نعم. ما علامات حب الله للعبد؟ أن يستقيم على الطاعة وأن يوفقه الله وأن ينال منه، نرجو الله العافية، وأن أيضا يكون يعني كلامه موفق وحركاته موفقة، يعني يكون الإنسان كل ما يقول صح، هذا معناه أن الله تعالى وفقه وأحبه. إذا تكلم صح، وإذا صلى صح، وإذا مشى صح، يكون حياته كلها صح، هذا الله يحبه. نعم. وفقه. نعم. ما الأعمال الذي يواظب عليها المسلم ليكون على شاكرا لنعمة الإسلام؟ ما في شيء أنفع ولا أسهل من الذكر والاستغفار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب الكلام إلى الله أربع، تحيي القلب وتكثر الحسنات وتطرد الشيطان، ولا عناء فيها. ذهب للمسجد، جاي رايح للعمل، زائر مريض، زائر قريب، لا يزال لسانك رطبا، هذا لا يضر ونفع كبير. نعم. هذا أخوك إذا لم يكن سائق بس كان في السيارة ما عليه شيء، وإذا كان سائق هو السيارة، نعم، لو يصوم أفضل. نعم. يصوم كفارة قتل خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة ودية. أيوة، بعدين إيش؟ لا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا الآن غير موجود. ودية مسلمة إلا فإن كان من قوم، فمن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين إذا لم يجد الرقبة. نعم. هل يجوز المطالبة بتعويض على الإصابة من حادث سير من شركات التأمين؟ هذا التأمين مشكلة، الله يعطي المسلمين خيره، الله يكفي المسلمين شره، الله يكفي المسلمين شره. هذا تسأل اللجنة الدائمة للإفتاء يا أخي. نعم. هذا يسأل يقول: هو في بلد ويشتغل مع نساء كاسيات عاريات، أعوذ بالله، وهو مضطر، غض بصرك وحصن نفسك بالزوجة واسأل الله العافية واجتهد عليهن أن يدخلن الإسلام وخليك بطل، لأن مكابدة مثل هذا ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. أيوة. وبعدين اجتهد عليهن حتى تدخلهن الإسلام وتجعلهن مستقيمات. فإن خفت وتأكدت أنك تقع في الحرام فابتعد، والله يرزقك ولم يضمن لك إلا الرزق. نعم. ما حكم جماعة الإرصاد الجوية الذين يقولون المتوقع؟ هم ما قالوا يقولوا، قالوا متوقع. فيه هوى وفيه رياح وفيه تأتي في العادة، إذا جاءت هذه الرياح وجاء هذا النوع من الجو يأتي المطر، قد يأتي وقد لا يأتي، ولذلك هم ما يقولوا 100%. ولذلك أنت لما ترى البرق تقول الماء يمكن يجي. نعم.